يمكن استقبال رسائلكم عبر هاتف الجوال بالرسائل الهاتفية 053-4700-700، وأيضا على فاكس البرنامج 0141-57-55-7. ويمكن أيضا بالتواصل البريدي المكتوب: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60-60-1059، الرياض 11549. كما يمكنكم أيضا تراسل البريدي الإلكتروني عبر fatwa@alkhudair.com. نسأل الله تبارك وتعالى يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله.